بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، يقول: ما دليل الايمان باليوم الاخر من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. نعم، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. هذا الركن العظيم من أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد حتى يحقق الإيمان به. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم عن هذا اليوم، اليوم الآخر الذي يأتي بعد الدنيا، ولهذا قيل له اليوم الآخر، وقيل بأنه سمي باليوم الآخر لأنه اليوم الأخير الذي لا يوم بعده، إما أن تحط الرحال في الجنة وإما أن تحط في النار. فهذا اليوم لأهميته كرر الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه الكريم، بل وقرن ذكره بذكر الإيمان به سبحانه وتعالى في آيات عدة، وحذر الله عز وجل ممن يكفر به ولا يؤمن به: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا اليوم الذي يسبقه هذا اليوم الذي نحن فيه، دار الدنيا التي هي دار العمل والاكتساب. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وخلق له السمع والبصر والفؤاد، وجعل هذه الجوارح معينة له على طاعة الله وعبادة الله عز وجل، وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأبان طريق الجنة وطريق النار، فأقام الحجة على العباد. ثم أخبرهم الله سبحانه وتعالى بالموعد والمورد والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فالدور ثلاث: دار الدنيا التي دار العمل والاكتساب، ودار البرزخ الذي هو بين الدنيا وبعد بعث الأجساد، يحيا الناس فيها حياة برزخية الله أعلم بها، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من روضة الجنان. ثم ينتقلون إلى ذلك اليوم الذي تبعث فيه الأجساد وتحاسب فيه الخلائق. هذا اليوم أنكره الكفار وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا اليوم أنكره هؤلاء المشركون فقالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. فلهذا كرر الله تبارك وتعالى من ذكر هذا اليوم وطالب العباد بالإيمان به، فهو أحد أركان الإيمان الستة. فالإيمان باليوم الآخر ركن ركين من أركان الإيمان، وفيه الإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى في جعل هذا اليوم الآخر الذي تحاسب فيه الخلائق، وهذا من مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يخلق الخليقة ويجعلهم فريقين ويجعلهم مسلمين وكفارا، ويرسل الرسل وينزل الكتب وتكون الخصومة والمفاصلة والعداوة، يخلق الناس فيأمرهم بطاعته والإيمان به، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يعيش عربيدا ساهيا لاهيا بعيدا عن الله وعن دينه وعن شرعه، يقتل ويزني ويفعل الفواحش ويسلب الناس أموالهم ويعتدي عليهم ويظلمهم ويتمتع بالشهوات المحرمة ويتخذ دينه لهوا ولعبا وتفلتا وتمردا على أوامر الله تبارك وتعالى، ثم لا يكون هناك جزاء. وهكذا لا يمكن أن يطالب العبد بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسله وكتبه واليوم الآخر فيحيا حياة الإيمان بعيدا عما حرم الله ممتثلا لما أمر الله. وهكذا منهم من يعيش فقيرا مريضا بائسا ثم لا يكون شيء، هذا ينافي حكمة الله تبارك وتعالى. أين الجزاء على الإحسان؟ وأين الجزاء على الإساءة؟ وأين الأخذ بالحقوق من أهل الحقوق؟ وأين الثواب على الأعمال الصالحة؟ ظل صائما في نهاره قائما في ليله، يعني مؤديا لأوامر الله تبارك وتعالى ومنتهيا عما نهى الله سبحانه وتعالى، فهذا ينافي حكمة الله أن تنتقل هذه الخلائق كلها من أولها إلى آخرها إلى أن تصير ترابا ثم لا تبعث ولا يكون لها موعد عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهكذا يقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فهذا ينافي حكمة الله، والله يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا يعني الإيمان بهذا اليوم، اليوم الآخر الذي قال الله فيه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. أما الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فإنهم يستعدون للقاء الله تبارك وتعالى، ما يحمل على الأشر والبطر وما يحمل على الغفلة والتهاون إلا عدم الإيمان المطلوب باليوم الآخر. وإلا فمن آمن وأيقن أنه بمجرد موته ينتقل إلى دار أخرى وأنه يحاسب على أعماله وأن هناك جنة ونارا، لا شك أنه يستعد للقاء الله بالأعمال الصالحة حتى يكون من أهل الجنة، وباجتناب الأعمال السيئة حتى ينجو من النار. قال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. نعم. قال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ قال: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. نعم. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يبدأ بالإيمان بمجيء الملائكة لقبض أرواح الناس عند الموت، هذا من جملة الإيمان باليوم الآخر، أن يؤمن العبد أنه في حال الاحتضار تأتيه الملائكة فتأخذ وتقبض روحه، وأنه بعد ذلك يعني أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها. وسيعقد المصنف رحمه الله فصلا لكل نوع من أفراد اليوم الآخر، أنواع اليوم الآخر، من ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراته هناك علامات تتقدم الساعة، قد تكون صغرى وقد تكون كبرى، منها ما قد مضى ومنها ما سيأتي ومنها ما نحن نعايشه ونراه. قال: وبالموت ما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، أيضا بالإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بما يجري في القبر من عذاب ونعيم وفتنة وسؤال، سؤال الملكين وما يترتب على الجواب من عذاب أو نعيم. قال: بالنفخ في الصور، نعم أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأنه ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق الناس ثم ينفخون أو ينفخ فيه مرة أخرى فيبعثون من قبورهم، وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع، هذا أيضا من جملة الإيمان باليوم الآخر، وتفاصيل المحشر ونشر الصحف، ما يجري من حشر الناس لأرض الموقف وتطاير الصحف ونصب الموازين وهكذا وضع الصراط، والإيمان بالحوض المورود الذي أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالشفاعة وما يكون في الجنة من نعيم وما يكون في النار من عذاب وجحيم، وهكذا كل ما يكون بعد الموت فالإيمان به واجب. وفق الله الجميع، سيأتي كل يعني فقرة على حدة، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله إن شاء الله.